وها نحن في أحداث السنة الحادي عشر، وهي جسام وأعظم أحداثها وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: والآن مع أسماء الذات المحمدية نريد أن نعرف أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المعرفة واجبة. إذا سئلت من نبيك فقول لا أدري، هذا لا يصح أبدا. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: إن لكل ذات اسما أو أسماء تعرف بها بطبيعة الحال، كل ذات لها اسم أو أسماء من أجل أن تعرف بها. إذن لكل ذات اسم أو أسماء تعرف بها من بين سائر الذوات، وهذا أمر مقرر في جميع الشرائع ومستقر في النفوس وملازم للفطرة ومقبول لدى العقلاء. وبقدر شرف الذات وسموها وكمالها تكثر أسماؤها. ذي لطيفة، لما تكثر أسماء الذات؟ بسبب علوها وشرفها ومنزلتها. بقدر شرف الذات وسموها وكمالها تكثر أسماؤها وصفاتها حتى تجل عن الحصر، فإن الله تعالى له 100 اسم إلا اسما واحدا، فإن لله تعالى 100 اسم إلا اسما واحدا. هذا الذي أطلعنا عليه وعلمناه، وقد تكون الأسماء لا يعلمها إلا هو أو من شاء من عباده. قال: وقد ذكرت في القرآن مفرقة وذكرت في السنة مجملة. أسماء الله 99 موجودة في القرآن لكن في سور متعددة وآيات مختلفة، لكن في السنة جاءت مجملة. قال: وأما الحبيب صلى الله عليه وسلم فإن له 5 أسماء، وليس هذا لغيره من سائر إخوانه الأنبياء فضلا عمن دونه. ما عطي نبي 5 أسماء إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذكر أسمائه 5 في حديث رواه مالك في موطئه، في حديث مالك في موطئه، وهي الأسماء 5، هيا نحفظها: محمد، أحمد، المقصي، العاقب، الحاشر. أكثرنا يعرف محمد وأحمد، يبقى 3: المقصي، العاقب، الحاشر. هو قص الأنبياء كلهم وجاء بعدهم إلى قوم قصهم، هو العاقب، يحشر الناس على عقبه من وراءه وهو أمامهم، والحاشر كذلك، أو العاقب الذي هو عقب كل نبي، والحاشر الذي يحشر الناس وراءه يقودهم إلى ساحة فصل القضاء. إذن هكذا روى مالك في موطئه بسند الصحيح أن أسماء نبينا 5: محمد وأحمد والمقصي والعاقب والحاشر. قال: وأما صفاته صلى الله عليه وسلم مثل نبي رحمة، نبي ملحمة، نبي توبة، فهي كثيرة جدا ويطول ذكرها. وقد كتب قدر منها في الجدار القبلي لمسجده صلى الله عليه وسلم. الجدار القبلي في المسجد النبوي كتبت هذه الصفات. قال: وقد كتب قدر منها في الجدار القبلي لمسجده صلى الله عليه وسلم، وما كان ينبغي أن تكتب أسماء وصفاته على الجدران والحيطان، وإنما على ألواح الذهب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لطيفة هذه، وإلا ما يجد نكتب على جدار غدا يسقط ويبولون عليه. أما ألواح الذهب نعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والآن ما له علاقة بالذات المحمدية؟ نريد أن نعرف ما له علاقة بذات نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك كالزوجات والأولاد والموالي والممتلكات له كالمراكب وأنواع السلاح، حتى نعرف نبينا معرفة وافية كاملة. قال: أولا أزواجه، والأزواج جمع زوج لا زوجة، وخيفة أن يغلط الناس قول زوجة بالحق، وإلا الزوج ذكر والزوج أنثى، أنت فرد وإلا لا، متى تكون زوجا؟ إذا انضم إليك آخر فأنت زوج وهو زوج. قال: أزواجه صلى الله عليه وسلم أجمل ابن الكلب، كما ذكر ذلك ابن الأثير أجمل القول في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، 15 امرأة، ودخل 13 منهن، وجمع بين 11 منهن، وتوفي صلى الله عليه وسلم عن 9 منهن. مجمل أزواجه 15، التي بنى بها 13، التي توفي وهن في حجرات إيتاء. قال: وتفصيل ذلك كالآتي، فلنستمع. قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من تزوج، تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، أحبوها بحب نبيكم لها، وكانت قبل أي قبل أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تحت عتيق ابن عائد ابن عبد الله ابن مخزوم، فمات عنها، وتزوجها بعده أبو هالة ابن زرارة ابن النباش التميمي، فولدت له هند بنت أبي هالة، ثم مات عنها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم أولاده كافة إلا إبراهيم. تزوجت ومات زوجها أو طلقها، تزوجت مات زوجها أو طلقها، وتزوجها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهي أم أولاده كافة إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية جاريته التي أهداها إياه الملك المقوقس ملك القبط، وهو بالمدينة النبوية، لأن الرسول يقول: واستوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة واحدة. فهاجر أم إسماعيل، من أين هي؟ قبطية مصرية. وماري أم إبراهيم كذلك، فإن لهم ذمة ورحمة. فلهذا نحترمهم ونستوصي بهم خيرا أيضا. ها؟ ما فهمت. أما البيت فلها سدنا، وتركها الرسول في أيديهم وأخذ المفتاح ورده عليهم. أما غير الكعبة المشرفة لا يوجد قبر ولا ضريح له سدنا. ثبات فبدع هذه. وإن قلت هاهم على الرسول عسى يحمونه، لأن الجهال لو تركوهم لعبدوا رسولكم، والله لا ركعوا وسجدوا وصاحوا، لو تمكنوا لا ذبحوا الذبائح أيضا. هؤلاء حماة، ما هم سدنا، حماة يحمون الحجرات شيء ما أن يقع بها الباطل. أما سدنة القبور من أجل أخذ الزيارة والمال فهذا من ضلال الأمة وهبوطها لما هبطت. أما الكعبة نعم إلى يوم القيامة. قال: ثم تزوج بعد خديجة عائشة بنت أبي بكر الصديقة، وكانت صغيرة السن، فلم يبني بها بمكة حتى هاجر إلى المدينة، وهاجرت أسرتها الكريمة ثم تزوجها فصلنا. نعم، ثاني زوجاته عائشة. أين تزوجها؟ بمكة، مجرد عقد، صغيرة 7 سنوات في عمرها. لما هاجرت هي ووالدها وأمها وأسرتها، بنى بها لما بلغت 10 من عمرها أو 9. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بمكة سوداء بنت زمعة، وهي ثيب أيضا، ما هي بذكر، إذ كانت تحت السكران بن عمر أخي سهيل بن عمر، ذاك الزعيم المعروف ممثل قريش في الحديبية رضي الله عنه. وكان قد هاجر إلى الحبشة فتنصر ومات بها كافرا عياذ بالله، فزوجه بها والدها زمعة ابن قيس، وخطبتها له خولة بنت الحكيم امرأة عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، فدخل بها بمكة وأصدقها 400 درهم. ثم تزوج حفصة بنت عمر ابن الخطاب، وكانت قبله تحت خنيس ابن حذافة السهمي، طلقها أو مات عنها، فتزوجها الرسول وأمهرها صلى الله عليه وسلم 400 درهم، 400 ريال. قال: ثم تزوج أم سلمة بنت أبي أمية المخزومية، وكانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد شهد أحد رضي الله عنه. ثم تزوج زينب بنت خزيمة أم المساكين، لقبت بأم المساكين لرحمتها بالضعفاء والفقراء والمساكين، وكانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب، وماتت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمت في حياته من نساء إلا هي، هي الوحيدة ماتت في حياته، وخديجة قبلها في المدينة. قال: إلا هي وخديجة قبلها بمكة. قال: ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية من بني المصطلق، وكانت عند مالك بن صفوان المصطلقي، ولم تلد له شيئا. ثم فتزوج الرسول بعد هي سبيت مع السبي واعتاقها ثابت بن قيس بمقابل، والرسول دافع مقابل العتق وتزوجها برضاها وتقدم في هذه الحالة. قال ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية بن حرب، وكانت عند عبيد الله بن جحش وهو من مهاجرة الحبشة، وتنصر ومات بها بالحبشة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فخطبها عليه وتزوجها وهي بالحبشة، وتولى عقد نكاحها خالد بن سعيد بن العاص، ودفع مهرها النجاشي، وكان 400 دينار، واسم أم حبيبة رملة. ثم تزوج زينب بنت جحش، وكانت عند زيد بن حارثة مولاه، والحادث معروف. قال فزوجه الله تعالى بها، وبعث في ذلك جبريل، فكانت رضي الله تعالى عنها تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أنا أكرم أنا أكرمهن وليا وسفيرا. السفير جبريل والولي والله رب العالمين، أنا أكرمهن وليا وسفيرا. وهي أول من توفي من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، أول من توفي زينب بن جحش بعد وفاة الرسول، فقد توفيت في خلافة عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ثم تزوج صفية بنت حيي ابن أخطب النضرية من بني النضير، وكانت قبله عند سلام بن مشكم فمات عنها، وخلفه عليها كنان بن الربيع بن أبي حقيقة اليهودي، فقتل في خيبر. ثم أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها لأنها كانت من سبي خيبر. هذه صفية. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وكانت قبله تحت عمر بن عمر، تحت عمير بن عمر الثقفي. ثم تزوجها بعد عمير أبو زهير بن عبد العزة. ثم تزوجها رسول الله بعده وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تزوج في عمرة القضية، تزوجها رسول الله في عمرة القضاء، عقد عليها بمكة بعد التحلل من العمرة، وبنى بها بثالف، وماتت هي أيضا بثالف رضي الله عنه كما تقدم بناه في عمرة القضاء. قال ثم تزوج شراف بنت خليفة الكلبي، وتوفيت قبل أن يبني بها، ما دخل بها، وهي أخت دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. ثم تزوج امرأة من بني كلاب وتوفيت قبل البناء بها. ثم تزوج السنباء بنت عمر الغفارية، فلما مات ابنه إبراهيم قالت لو كان نبيا ما مات ولده، فطلقها. لما مات إبراهيم في السنة الأولى من ولادته قالت لجهلها لو كان نبيا ما يموت ولده، إذا فالتحقي بأهلك، فطلقها. قال فلما نام. ثم تزوج عربة بنت جابر الكلابية، فلما قدمت عليه صلى الله عليه وسلم استعاذت بالله منه ففارقها وقال مليع عائد الله. استعاذت بالله من الرسول قال إذا مليع وعائد الله، اذهبي إلى أهلك. ثم تزوج العالية بن ضبيان فبنى بها ثم فارقها وردها إلى أهلها لعلة كانت فيها وهي البرص. ولهذا إذا تزوج المرء امرأة وجب فاعل حقيقية يفارقها والمهر لها ولكن له أن يطلقها. قال المؤلف: المذكورات من النسوة. المذكورات هن النسوة اللائي تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرناهن تفصيلا لا إجمالا. وأما السراري فلم يكن له صلى الله عليه وسلم سوى ماريا بنت شمعون القبطية وريحان بن زيد القرضية أو النظرية فقط، ما عنده مملوكات. ماريا القبطية أهداها إياه ملك مصر، وهذه كذلك ريحانة. قال: ومما ينبغي الآن بعد ما سمعنا الذي سمعناه، ومما ينبغي أن يقال هنا ويعلم، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا قط إلا عائشة رضي الله عنها، لم يتزوج بكرا قط إلا عائشة. ما لا تفهمون من هذا؟ لو كانت الغريزة الجنسية الدافعة ما كان يتزوج العجائز، والله ما كان يتزوجون إلا إكراما لهن ومراعاة لأبائهن وإخوانهن، ما هو للغريزة. لنتأمل. قال: ومما ينبغي أن يقال هنا ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا قط إلا عائشة رضي الله عنها، ومن زوج أبو بكر وعمر ما إن ماتت خديجة كيف يطمئنون قلبه وكيف يروحون على نفسه في عائشة تزوج يا رسول الله. قال: وكان زواجه بها إكراما لوالدها الصديق الوفي والأخ الصادق الأخوة الذي آذاه منذ اللحظات الأولى في دعوته وحمل رسالته. وبهذا يتبين بوضوح الذي لدى العقول والبصائر وبهذا يتبين بوضوح لذوي العقول والبصائر ماذا يتبين لهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة من نساء 13 اللائي بنى بهن لمجرد الرغبة في الاتصال الجنسي، وإنما كان لأهداف سامية وغايات شريفة عالية. ثم ماذا عندك؟ ثم لم يسمو إليها، أي هذه الغايات والمراتب العالية لم يسمو إليها غير الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فقد تزوج خديجة بعد رغبتها في الزواج منه لتكون قاعدة دعوته وأمينة سره ومأوى نفسه عند اشتداد الخوف به وحلوكة الأيام والليالي عليه. تعرفونها ماذا عانى رسوله في مكة. وتزوج أم حبيبة وأم سلمة وسودة ومنونة وأم المساكين وهن آمن مؤمنات، تزوجهن إيواء لهن لما فقدن أزواجهن ولما أصابهن من عذاب واضطهاد في ذات الله تعالى. وزوجه ربه تبارك وتعالى زينب بنت جحش وهو كاره لذلك، خاش من أن يقول الناس محمد تزوج امرأة زيد الذي تبناه، أما قال زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. قال: وتزوج حفصة بنت عمر السيد إكراما لعمر وتحقيقا لرغبته، عمر كان يرغب أن تكون ابنته حفصة في بيت النبوة، وهل يوجد مؤمن ما يرغب في هذا؟ يا ليت أمهاتنا كلنا عنده. لرغبتي في أن تكون بنته في بيت النبوة الطاهر وتصبح حفصة بنت عمر من أمهات المؤمنين. وإذا لم يكرم الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فمن يكرم إذن؟ قال وتزوج حفصة وجويرية وتزوج صفية وجويرية مسحا لدموعهما وإذهابا لحزنهما لموت زوجيهما في معركة قتال دارت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أزواج أزواجهما وبين رجالهما مسحا للدموع. قال وهكذا ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير الله وكيف لا وهو وقف على الله، الحياة والموت كلها لله. قال وهكذا ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير الله ولا بدون إذن من الله ورضا الله، ما تزوج إلا بإذن الله ورضا الله كذلك. ألا قاتل الله الطاعنين في الكمال المحمدي فلعنهم وقطع ألسنة الجاهلين ببغاوات أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومجوس ومشركين الذين يعرفون بما لا يعرفون. قالوا كيف يتزوج نبيكم تسعة؟ والآن أولاده صلى الله عليه وسلم، عرفنا الأزواج كم زوجة؟ 15. كم واحدة بنى بها؟ 13. واللتان ما بنى بهما طلقهما قبل البناء بعد العقد. من أول زوجاته؟ خديجة. من هي زوجة التي عقد الله لها النكاح؟ زينب بنت جحش. ما سبب ذلك؟ من أجل إبطال ما عرف وتعرف عليه بالتبني. فمحمد صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة، أهدته خديجة، هو عبد لخديجة، فلما أحسن إليه تبناه في مكة وأعلن عن ذلك، وكان التبني شائعا بين العرب، فأراد الله أن يبطل هذه العادة. إذا من يقوى على أن يتزوج امرأة ابنه؟ بدأ برسوله لأنه أقضى على هذا منهم، فخطبها لزيد مولاه فتزوجها زيد، وبذلك بطل التبني. ثم بعد ذلك زيد ما أطاق الإشمعال الشريفة، أخوها بطل الأبطال، أول غازي غزا بجيش أو سرية عبد الله بن جحش، فما أطاق، فكان يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطيق الحياة معه. قال اصبر. ماذا قال؟ أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أبيائهم إذا قرر منهما وطرا. هذه زينب أم المؤمنين، الحمد لله. أمك ولا لا؟ الحمد لله. أمنا خير من ألف أم لنا. هذا الشرف كيف نحصل عليه بدون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الحمد لله. أمهاتنا ولا لا؟ قال هيا مع الأولاد. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل غيره من أنبياء الله ورسله، إذ كانت لهم أزواج وكان لهم أولاد من بنين وبنات، أليس كذلك؟ وهذا من الكمال لا من النقصان. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال تعالى في خطابه إياه صلى الله عليه وسلم: فبهداهم اقتدي، اقتدي بالأنبياء من قبلك، لهم أزواج ولهم بنون وبنات وأولاد. ومن هنا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سبق بيانه من النساء اللائي شرفهن الله تعالى بصحبة نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم ينجب من نسائه إلا اثنتان، لم ينجب من نساء الرسول إلا اثنتان فقط، هما خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية وماريا بن شمعون القبطية المصرية. خديجة أنجبت كم؟ كل أولاد وصوم بنين وبنات. وماريا القبطية أنجبت كم واحد؟ ما اسمه؟ إبراهيم، سماه على جده. قال: إلا أنه لم ينجب من نسائه إلا اثنتان، هما خديجة بنت خويلد الأسدي من بني أسد القرشية من قريش، وماريا بنت شمعون القبطية المصرية. هل ما زال الأقباط يسمون شمعون في مصر الآن؟ يسمون شمعون ولا لا؟ أظن في لبنان شمعون موجود، تسمية نصرانية قديمة، شمعون من الشمعة ينير ويغير. قال: فخديجة أنجبت من الذكور القاسمة وعبد الله والطيب أو الطاهر وماتوا صغارا. لماذا قلنا والطيب والطاهر؟ الخلاف بين أهل العلم. الأولاد قلنا من القاسم لا شك فيه، وبه كني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وعبد الله والطيب أو الطاهر، إما عبد الله الطيب أو عبد الله الطاهر، عبد الله والطيب أو الطاهر واحد منهما. كم ولد؟ ثلاثة أبناء خديجة. قال: وماتوا صغارا لم يبلغوا الحنث، لم يبلغ الحنث منهم أحد، ما بلغوا، وماتوا ودفنوا بمكة قبل الهجرة. وأنجب وتعيد ذات الوعد الصادق، من مات له ثلاث أولاد وصبر شفعنا له ودخل الجنة. أول من ابتلي فينا رسول الله، ثلاث أولاد يموتون في مكة قبل الهجرة وهم أطفال. قال: وأنجب من الإناث زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وكلهن كبرنا وتزوجنا. فزينب تزوجت من؟ من أبي العاص بن الربيع. ورقية وأم كلثوم تزوجهن عثمان بن عفان رضي الله عنه واحدة بعد واحدة، ماتت الأولى تزوج الثانية، ولهذا يلقب بذي النورين لأنه تزوج بنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذو النورين عثمان بن عفان. قال: وتوفاهن الله تعالى عنده، عند عثمان. وفاطمة تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنجبت الحسن والحسين، وهما أصل الأشراف في العالم الإسلامي إلى اليوم، وهما أصل الأشراف في العالم الإسلامي إلى اليوم. وبعد اليوم إذا بارك الله تعالى في نسلهما كرامة الله لآل البيت. قال: وماريا القبطية أنجبت إبراهيم ومات وهو رضيع لم يفطن بعده، ودفن بالبقيع كما دفن كل من أم كلثوم ورقية بالبقيع، وكذا فاطمة رضي الله عنها. بعضهم يقول مدفونة في حجرتها، صحيح أنها في البقيع، وإنما غسلها علي رضي الله بنفسه، وماتت بعد وفاة الرسول بأشهر، أول من مات فيها. قال عرفنا أزواج الحبيب وأولاده وإلنا، والآن مواليه الخدم. قال إن المراد من الموالي أولئك الأرقاء الذين عتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفوا بمقدمه يوما، وشرفوا بخدمته يوما من الدهر. وهذه قائمة بأسمائهم: أولا زيد بن حارث الكلبي، وولده أسامة بن زيد، وهما الحب وابن الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا ثوبان، ويكنى بأبي عبد الله، أصابه من السراه سكن حمص بعد وفاة الصلمة ومات بحمص. شقران، واسمه صالح، قد قيل إنه من الحبشة وقيل من الفرس، وغالب الظن أنه من الفرس الذين كانوا يسكنون اليمن من بقايا الجيوش التي دخلت اليمن من الفرس في الجاهلية قبل الإسلام، كما تقدم بيانه في هذه الرسالة. ثم أبو رافع، واسمه إبراهيم القبطي، كان لآل العباس فأسلم، ووهبه العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه وزوجه فأنجب أولادا، وكان ينحت القداح مهنته، وكان كاتبا، واستكتبه علي رضي الله عنه، أيضا جعله كاتب عنده في الدولة. كذلك سلمان الفارسي الأصبهاني، كان مملوكا في آخر أيامه قبل الإسلام ليهودين، فكانت اليهود فكاتب اليهودي وأعانه الصلمة حتى عتق. كذلك سفينة، وكان لأم سلمة فأعتقته، واشترت عليه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته، فقبل بالشرط ونفذه، فخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف بذلك. ويا ليتني كنت أنا وأمي وأولادي خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدى حياته. ما تتمنون هذا؟ يا ليت. سلمان الفارسي، نعم، واحد لما تسأل عمري مات. الله أعلم. قال أبو كبشة، واسمه سليم، اشتراه رسول الله وأعتقه وشهد بدرا والمشاهد كلها، وتوفي يوم استخلف عمر رضي الله عنه وأرضاه. قبل واحد أنسى ويكن أبا مسروح، وهو من موالد السراه، وكان يؤذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس. توفي في حياة أبي بكر، يعني هو البواب للرسول. رويفع، ويكن أبا مويهبة، كان من مولد مزينة، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه. رباح الأسود، وكان يأذن على صفلمة المسجد، وهو الذي أخذ الإذن لعمر حتى دخل على صفلمة أيام آل من نسائه. فضال اليماني، نزل الشام. مدغم، قتل بوادي القرى بسهم عائر، أي بسهم لا يعاف من رماه بها. أبو ضميرة، قبل قيل كان من الفرس، أصابه الصلمة في بعض الوقائع وأعتقه. يسار، وكان نوبيا، أصابه الصلمة في بعض غزواته فأعتقه، وهو الذي قتله العرانيون الذين أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. مهران مولاه، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حنين مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جد إبراهيم بن عبد الله بن حنين، كان يخدم السلمة ويوضعه، ثم وهبه السلمة لعمه العباس فأعتقه. زيد أبو يسار راوي حديث من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. خذوا هذه الليلة ويكفيكم أو ما أنتم بحاجة إليها. راوي هذا أبو يسار روى حديث رواه أبو داود الترمذي أيضا يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. قلت يا من الزحف صاحبه هالك، ما هي هذه الاستغفار؟ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اجعلوها وردا على الأقل ثلاث مرات بعد كل صلاة، أقل شيء. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال كركر كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته ومات وهو غال سارق عباء، فقال صلى الله عليه وسلم هو في النار وهو في النار. كيسان راوي حديث إنا أهل بيت نهينا أن نأكل الصدقة، إنا نحن أهل بيت نهينا نهانا ربنا أن نأكل الصدقة، يعني أهل البيت. قال أبو بكر نويفع الثقفي تولى ببكر من حصن الطائف كما علمتم، فأعتقه صلى الله عليه وسلم ما أعبوا كانوا معه، وطلب أهل الطائف بهم بعد إسلام فلم يردهم صلى الله عليه وسلم عليهم، وقال هم عتقاء الله. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.